بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. قال رحمه الله: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الاختلاط بالناس. بين الحافظ رحمه الله في هذا الباب فضل الاختلاط بالناس، وأن الاختلاط بالناس فيه خير كثير، فهو خير من العزلة، وذلك لأن الإنسان إذا اختلط بالناس شهد الجمع والجماعات، عاد المرضى، شهد الجنائز، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وعلم وتعلم ووعظ واتعظ وصبر على أذى الناس. فإذا كانت هذه المصالح في الاختلاط فإنه هو الأفضل. لكن إذا كان الإنسان يخشى على دينه من فتنة أو من شرور ونحو ذلك فالاعتزال في حقه أفضل، وقد تقدم بيان ذلك في الباب السابق. أما ما ذكره من الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا وليساعد بعضكم بعضا على البر والتقوى. والبر والتقوى إذا أفرد أحدهما شمل الآخر، فإذا قيل البر فالبر اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ويشمل أيضا ترك كل ما نهى الله عز وجل عنه من المعاصي والذنوب والآثام. وكذلك أيضا التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أما إذا اجتمع فقيل البر والتقوى فإن البر يفسر بفعل الطاعات والتقوى بترك المعاصي والمحرمات. قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أي لا يعن بعضكم بعضا ولا تتساعدوا على الإثم والعدوان. والإثم قيل هو ترك الطاعات، والعدوان المعاصي، وقيل إن الإثم هي الذنوب المتعلقة بحق الله عز وجل من ترك واجب أو فعل محرم، والعدوان هي الذنوب المتعلقة بحقوق الخلق من الاعتداء عليهم في أموالهم وأبدانهم وأعراضهم. واتقوا الله، أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، إن الله شديد العقاب. شديد أي قوي، العقاب أي المجازات، أي أنه سبحانه وتعالى يجازي من خالفه جزاء شديدا وعقابا أليما. فهذه الآية الكريمة فيها دليل على وجوب التعاون على البر والتقوى وعلى تحريم التعاون على الإثم والعدوان، وفيها أيضا دليل على فضيلة الاختلاط بالناس، وأن الاختلاط بالناس هو الأفضل ما لم يكن هناك محذور شرعي. ووجه ذلك من الآية الكريمة أن الله عز وجل قال: وتعاونوا، وتعاونوا على زنا التفاعل، والتفاعل لا يكون إلا بين شخصين وأكثر، وهذا يقتضي أن التعاون لا يمكن أن يحصل من الإنسان وحده، فلا بد أن يشاركه غيره فيه، فدل هذا على فضيلة الاختلاط بالناس، وفيه أيضا دليل على وجوب تقوى الله تعالى. وتقوى الله تعالى هي وصيته لعباده الأولين والآخرين، كما قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفيه أيضا دليل على التحذير من مخالفة أمر الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم لمن أطاعه واستقام على شرعه، وشديد العقاب لمن خالف أمره. ولهذا قال: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.